لا ما مضى أقول مضى لكن لا تعود لا تعود مستقبلا. أي نعم. إذا جئت والجماعة مقامة للعشاء وفي ذمتك المغرب ما صليت المغرب ابدأ بالمغرب وصلي المغرب، فإن لحقت الجماعة فبها، ما لحقت الجماعة أنت معذور. لا تصلي المغرب وراء الإمام لأن الصورة مختلفة. صلي المغرب منفردا. أي نعم. ثم ما تدخل في الجماعة. ثم الحق الجماعة إن لحقت، وإن لم تلحق فأنت معذور. بارك الله حياكم الله. لا عادي، الحرام العادي هو المشروع. الوزرة لا، الوزرة لا تحرم بها. الوزرة مخيطة، تنورة هي مخيطة، هي ما تجرد من المخيط والمحيط. نعم نعم. المسح على الخفين نعم بالنسبة للمرأة. نعم. لا إذا صار شفاف يصف البشرة. إيه يعني هم بعض أهل العلم يعني حرر المسألة وقال إذا مسح لا يصل البلل البشرة، لا يحس بالبلل ببشرته فيجوز المسح. نعم يا شيخ. نعم إيه عم يجوز إذا كان أبوه لا يستطيع. إيه بس ليس في سفرته هذا، ليس في سفرته هذا، يعتمر عن نفسه. أي نعم. وإذا جاء في سفرة أخرى يعتمر عن غيره. ما هو في السفرة هذه يجمع فيها بين عمرتين وثلاث مثل بعض الناس يخرج مكة للتنعيم ويعتمر ثلاث أربع. هذا الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، ذكر هذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. أي نعم محققون من العلماء ذكروا هذا، وهو الذي يوافق الدليل. خذوا عني مناسككم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى التنعيم علشان يكرر العمرة، له أربع عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل عمرة بسفرة مستقلة. وأنا مش أحكي لك. نعم. دلوقتي أنا عمر 10 أيام، بقالي النهاردة 5 أيام في المدينة. حلو. ومعايا زوجتي. أنت مقيم؟ أنا في زوجتي، معايا زوجتي حاليا دلوقتي. رحناش إحنا من العمرة في مكة، إحنا جينا على المدينة على طول. جيتوا على المدينة. فضلنا 5 أيام. أي نعم. وجالها دلوقتي الدورة، علامات الدورة. أي نعم. كم مدة الدورة عنده؟ لسه هي بتاخد 5 أيام أو 6 أيام في المدينة. حلها إيه؟ أنا جايبين معانا برشام، بس برشام ما نفعش. أي أنا من مصر عامة. على كل حال ولو كنت تعمل إيه؟ أي نعم. ما تحرم، الأولى أن ما تحرم. طيب عايزين نعمل عمرة عندنا. ولو أنتم عايزين أنت لها مانع ونيتها إن شاء الله توصلها مقصودها. أي لا تحرم ولا تطوف بالبيت ما دامت حائض. يعني هذه كده تحسب عمرة لها إن شاء الله. إن شاء الله بنيتها يحسب لها أجر. ولا تاخذي برشام وتختصر عادي؟ مثلا ما تطوف لا لمده رفع العمر رفع الدوره مثلا لمده مثلا اليوم مثلا او اليومين اذا ارتفع الدم. اي نعم. اذا ارتفع الدم فتغتسل وتطوف. تاخذ برشام ارتفع الدم مش ما ارتفعش بحلها ايه 5 ايام اذا ما ارتفع مات. اي نعم. تحبس رفقتها. اي نعم. في بعض العلماء يعني افتى بانها تستفر وتطوف، لكن هذا يعني ما هو الأولى. لكن الأولى أن لا يعني أن لا تلتزم بالإحرام. أي نعم. يعني ما تطفش ولا تسعى ولا